بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والمتابعة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه على كل شيء قدير. طيب، نسأل أسئلة قبل ما نبدأ. من أين بدأنا بالأمس في الآيات؟ أحسنت. طيب، يقول بعض أهل العلم أن الإسوة تنقسم إلى قسمين، فمن يذكرها؟ أنتم لازم تفترقان عن بعضكم، بينكم يعني اشتراك قوي. هات. يقول الأخ أن بدأنا من عند قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال بعض أهل العلم إن الأسوة تنقسم إلى قسمين، فما هما؟ يلا هات. يقول الأخ: أسوة حسنة وأسوة سيئة. هات يا مثل لي بالأسوة السيئة. يا سلام، أحسنت. أيوة، تمام، جيد. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب، أنت من أي دولة؟ نيجيريا؟ ها، طيب، في أي سنة؟ في أي كلية؟ دعوة. كم بقي عليك وتتخرج؟ يا سلام. طيب، إذا ذهبت إلى ليبيريا كذا، ولا سيبيريا؟ ليبيريا، أي نعم، ووجدت آباءك وأجدادك على عادات غير طبيعية، إيش تعمل؟ ماذا تعمل؟ إيش اسمك؟ معاذ. يا سلام، في ليبيريا معاذ؟ ممتاز. هذا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ورسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. يلا يا معاذ. إذن سؤالنا ممتاز، إذا وجدت آباءك وأجدادك على غير الطريق الجاد، ماذا تعمل؟ يا معاذ، ارفع صوتك، كلنا نقول هذا الكلام. طيب، كيف تدعوهم؟ معليش، يلا لو سمحت، نادى لنا الأبرار. والله ما هو إلان الآخر، انت لي نادى إخوانك الله يحفظك اللي في الخارج، قل اترك الشاي والحليب، ايش هذا؟ الله، يا هذا البطن كم نملي فيه، الثلاجة المخلطة، بارد وحار ويابس ولين وفاكهة وملوخية وبامية ها يا معاذ. أيوة، أول ما تدعوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، إيش قال له؟ أيوة، إذن أول منهج ندعو الناس فيه للتوحيد يا أخوة، هذا المنهج الصحيح يا أخوة. أول ما ندعو الناس إلى توحيد الله، ونبين شروط لا إله إلا الله، وأركان لا إله إلا الله، ونواقض لا إله إلا الله، لأن هذا منهج الأنبياء. أول ما دعوا قومهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أحسنت، جيد، ممتاز. طيب، لو قاموا عليك وضربوك، إيش تسوي؟ إذا قاموا عليك وضربوك، ماذا تعمل؟ أفهمت سؤالي؟ إذا قالوا أن رحت المدينة وجبت لنا أفكار غير جيدة، مع أنك تدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا: يا معاذ، إما أن تكف عنا ولا ضربناك. يلا يا وهابي، يقولون وهابية، حتى عندنا هنا في المدينة يقولون وهابية متشددين. ها ماذا كيف تتصرف؟ ايوه تمام، هذه طريقة جيدة. النبي صلى الله عليه وسلم حصل له كذا، كان يطب الكعبة وجاء واحد ومسك بتلابيبه سحفه. عقبة بن أبي معيط مده سحفه سحفه سحفه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكى لأنه في حالة ضعف، والإنسان إذا كان ضعيفا يثبت على المبدأ ولا يواجه. فرق يا معاذ، إذا كان الإنسان ضعيفا في دعوته وليس له من يساعده يثبت ما يتغير، لكنه ما يقاوم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لو سبوك ما ترد عليهم سب، إلا أنك تريد رضا الله، ولازم نتحمل ونصبر يا أخي. أيوة جزاك الله خير، أحسنت يا. طيب الأسوة الحسنة ما مثالها؟ نعم تمام، الأسوة الحسنة مثالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نحن الآن نقتدي برسول الله في جميع أحواله ولا بس في بعض وتركنا بعض؟ يلا جاوبوني صحيح كلها؟ ها هذا المطلوب. طيب واقعنا الآن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله وإلا ها ها كذا يعني ها؟ أنا لله وأنا إليه راجعون. يا أخي غفر الله لك، نسأل الله يثبتنا وإياك. أيه. أليس الأمر خطير أننا نؤمن ببعض ونترك ببعض؟ إذن نخشى أن يكون فينا شبه من اليهود، انتبهوا، يخشى علينا، يخشى أن يكون أنتم لماذا ابتعدتم عنا يا يا يا يا أخوة؟ ليش تبتعدون عنا؟ زعلانين ليش؟ يا الله ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد. أيوة جزاكم الله، اصبروا يا أخي تعالوا جزاكم الله خير، اقتربوا منا لا تبتعدوا يا أخي، ترى كلما تقاربنا تدل على المحبة والإخاء والألفة. كلما صار واحد صح، هذا من نيجيريا وهذا من سيبيريا وهذا من زغستان، وين صح زغستان؟ هذا تركستان، وينه؟ ما ذهب. وين محمد قاسم؟ ليش تتأخر محمد قاسم؟ يلا تعال، لكن خلينا بدي أكمل الأسئلة. أي نعم، نأتي في السؤال الثاني. المسلم تأتي عليه شدة وضيق وكرب، وتأتي في حالة أن يكون مفردا، وتأتي في حالة جماعية. المسلمون في غزوة الأحزاب حصل عليهم كرب وضيق وشدة وهم في حالة جماعية، يعني كلهم مجتمعون، وفي شيء يسمى الثوابت وفي شيء يسمى المتغيرات. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أحاط العدو بهم ماذا كان الموقف؟ لأن الله صور أن العدو أتى من أسفل ومن أعلى، وهنا يبان موقف المسلم. ولا نحن الآن في ساعة، لكن موقف المسلم في الشدة، تصور غزوة الأحزاب في موقف الصحابة. ممتاز ممتاز، لا ترفع شمالك. أيوه يا محمد قاسم، جزاك الله خير. طيب نأخذكم واحد واحد، إيش اسمك؟ ها؟ جميل، على وزن إيش؟ تمام، هي فعلنا، ليش بغيت تروح تنام وحدك هناك؟ هاي هات يا جميل، هات الموقف الأول. لا هذا لو نطرح سؤال آخر، لا أريد الموقف لما يكون المسلم ضاقت عليه الأرض بما رحبت. ها من فين أخذت هذا؟ تمام أيوة، أي سنة الصراع بين الحق والباطل حتى تقوم الساعة. فثبتوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. إيش الموقف الثاني؟ ها كيف؟ فين؟ من فين الدليل أخذتها؟ من فين؟ من الدماغ ولا من دليل؟ هاي غششوه غششوه يا ها شو قول؟ أي تمام تمام. طيب ثبات على المبدأ مهم جدا، ويدعون ربنا، لكن هنا الثبات على المبدأ حتى ما يتقلب الإنسان. هذه تفيدكم يا أخو في دعوتكم إلى الله. دائما دائما لا نصير نقرأ القرآن زي الشعر كأنها معلقة لامرأة القيس. هذا كلام الله يا شيخ. يقول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم بس كذا ما يصلح، ما يأثر في القلب إلا إذا قرأت بتدبر وتمعن وتفهم. طيب الحالة الثالثة. نعم نعم تصديق الله ورسوله ما يشكك، بعكس المنافقين قالوا محمد يعدنا بقصور كسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. انظر مرض القلوب. وهؤلاء وصدق الله ورسوله. ممتاز. هات زيادة الإيمان. الله أكبر. من الشدة يزداد الإيمان، من الشدة. ما هو قضية الواحد مرتاح كذا، من الشدة يزداد الإيمان. ولذلك لما الصحابي جاء القوس أو قبلها أعطي قسمه من الغنيمة، قال يا رسول الله ما بايعتك على هذا؟ قال على ما؟ قال بايعتك أن أضرب بسهمها هنا ويخرج منها هنا. ثم راح فدارت راح المعركة وضرب بسهم في مقدمة نحره وتوفي رضي الله تعالى عنه. ثم قال قبل أن يتوفى فزت ورب الكعبة، فزت. نعم يا أخوة، يعني هذا وعد وتصديق، ونسأل الله نعيننا وياكم. هات الشمال، ما أبغى شمال، أنا ما أحب الشمال تطلع في الأسئلة كذا. طيب تعال عندي هنا، ليش تخفي علي وجهك الطيب هذا المبارك؟ هات الاستسلام، الاستسلام. نعم يا أخي قم قم يا حذيفة قم أخرج أتي بخبر القوم. فخرج برد شديد وجوع شديد وخوف شديد. حسنت جزاك الله خير. إيوة كذا جزاكم الله خير، يعني النقاش عشان نصحصح. ترى دحين أكلتم تميس وفول وشاي وحليب، ثلاجة ملخبطة. أنا إلى الآن ودي كنا افطرت معكم، لكن إن شاء الله يعوضها جميل إن شاء الله. جميل وش بقزحنا. طيب نعم ارفع صوتك عشان اسمع. من فين اخذتها؟ ها من فين؟ يعني من فين الدليل؟ من فين وجاء الدليل حتى تاخذ لي هذا؟ اللي ابغى اعلمكم انكم لما تاخذون استنباط تعرفون كيف استخرجتموه من الدليل، انك بترجع في نيجيريا ولا في شرق اسيا ولا في غرب افريقيا ولا في اوروبا، وجيب هذا الكلام من الدماغ من العقل. قال لك اعطني الدليل. فالدليل قوله تعالى وجه الدليل، عندنا دليل وعندنا وجه الدليل. ايوه فلازم نتعلم كيف نعرف الدليل للقضيه ووجه الاستشهاد. وجه الاستشهاد. خلاص انتهيت انت؟ طيب فكر. هات ها كيف؟ صدقوا مع عهد الله. نعم يا أخوة، أيوة، هذا الصدق من أعمال الجوارح ولا من أعمال الأمعاء؟ القلوب. أحسنت، أيوة، القلوب، القلوب. إذن الصدق قيمة، قيمة مهمة جدا في حياتنا. يسعد الإنسان بالصدق، وإذا تحرى الإنسان الصدق كتب الله عنده أنه صادق. ولذلك جاء في وصف أبي بكر الصديق، وجاء في وصف عائشة الصديقة نسبة إلى أبيها بنت الصديق. ولذلك يا أخو مهم جدا، لا تقل على الله ما لا تعلم، أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو على أهل العلم. فذكرت لكم إن الكذب درجات، من يذكرنا بها؟ لا ترفع شمالك، الله يجزاك خير، لا ترفع شمالك، أنا ببشتر. أي هات ارفع صوتك عشان الكذب. طيب ايش حكمه؟ ايش حكمه؟ ممتاز، ايوه، لما تقول الكذب على الله من اعظم من فين اخذت هذا الدليل والحكم؟ خلينا اشوف حتى انا اعرف اناقش ولا ما اعرف اناقش. نساعدك؟ يقول ساعدني والله، هات محمد قاسم. اسمع اسمع ترى، نعم هذا كبيرة. طيب ايش حكمه؟ ها، حرام، كلنا نقول حرام، بس ابغى دليل على ذلك. ها، ابغى دليل. محمد قاسم انت حافظ ولا انت حافظ؟ حافظ، هات. تمام تمام، بس ابغى ايدك يعني. وقرنه بالشرك، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله. احسنت، ايوه، حتى تتبين. النوع الثاني من الشرك، من الشرك، من الكذب. ها، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال ولا حرام؟ شو الدليل؟ هاي، تمام تمام، احسنت احسنت، نعم ايوه كذا. الدرجه الثالثه، هات يا اخي. ممتاز ولا ما هو ممتاز؟ ما هو ممتاز؟ حرام ولا حلال؟ شو الدليل؟ تمام، ورثة الأنبياء يأخذون حكم الأنبياء. أحسنت، يتبوى مقعده من النار، استغفر الله وتوب إليه. طيب النوع الرابع، النوع الرابع، أيوة، على عموم الناس، حلال ولا حرام؟ هات الدليل. تمام، جزاك الله خير. ليش؟ لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. أحسنتم، جزاكم الله خير، أحسنتم. طيب غزوة بني قريظة، وقريظة منهم كم كان قبائل اليهود في المدينة؟ ها، هات. طيب كم، متى كانوا في المدينة؟ المدينة للعرب، ليش هؤلاء جاءوا المدينة؟ متى جاءوا المدينة؟ هاجروا، ما عندهم هجرة اليهود، هجرة فلوس من قديم. يلا ممتاز، شو اللي جابهم المدينة؟ كيف جو؟ حطوا نفق من تحت الأرض؟ ها، ها، وعاشوا فيها. طيب هذا تحليل له وجهة. التحليل الثاني، والله تعجبني والله تحليل. ها محمد قاسم، جاءوا مع موسى، موسى حج عليه السلام وتخلفوا وتخلفوا. طيب ما يطمع اليهود الآن عندنا في بلادنا؟ طبعا بلادنا بلادكم، بس انتم احيانا فيكم شعوبيه ما بلادكم بلادنا، ترى الاصل كذا يا اخوان، لكن جاءت ثقافه الاستعمار. تعرفون ثقافه الاستعمار؟ هذا نيجيري، هذا سعودي، هذا مصري، هذا مغربي، هذا كيني، هذا صومالي، هذه اسمها ثقافه الاستعمار. ونحن سبحان الله اخذنا الثقافه وحطيناها في الجيب جواز. طبعا تحكموا فين، هذه ثقافة الاستعمار، لا تجعل بيننا وبينكم حدود يا أخوة. إنما ثقافة الإيمان، ثقافة الإسلام، إنما المؤمنون أخوة. طيب ما هي أطماع اليهود في بلاد المسلمين؟ ها يا مسكين أنت ما سمعنا صوتك. من النيل، النيل وين والفرات وين؟ إلى العراق. إذا ما وصلوا عندنا كلها إلى الآن، بينها نحن بين هاي اسم المخطط الكبرى. أيوة تمام. ما هو الكتاب اللي يفيدكم في مخططات الأعداء؟ أنا ذكرت أمس ولا لا؟ أنت ما سمعتني زين. هات لمن؟ أحسنت، الشيخ محمود الصواف يفيدكم هذا الكتاب، يفيدكم هذا الكتاب. طيب ما هو حكم سعد ابن معاذ في بني قريظة؟ جميل، ما سمعنا جميل اليوم، هات يا جميل. ها نبت شعري، ها هذا الشعر المراد به، ها وش المراد؟ العانة. أحسنت، العانة. طيب أيوة ها تمام. وإيش كمان؟ والأموال والنساء. تطمع في النساء؟ تطمع في النساء أنت؟ لا إلا أطمع، ليش ما تطمع؟ زينا للناس في الحرب في الجيش، إن شاء الله نمسك لك واحدة يهودية واحدة نصرانية، نقول خذ يا جميل تمتع تمتع، ولا ما تبغى؟ أيوة يبغى. أيوة والله أنا كلنا نبغى، بس الهمة ضعيفة. الله يغفر لنا يا جميل، وأنا مثلك يا جميل، بل أنت أحسن مني شوي، جزاك الله خير. أنا خلاص بدأت في العدد التنازلي، وأنت في العدد. طيب أيوة جيد. إذن كم الذين قتلوا من بني قريظة وكيف كان قتلهم؟ ها ممتاز، 700 هذه رواية تمام. كيف قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالسيف. طيب لماذا قتلهم؟ معليش خلونا نكون عشان نعرف المعلومة، ليش قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون النبي إرهابي، النبي إرهابي ونشرت دولة إيش؟ الدنمارك، حطت لها لفافة كذا وحطت يعني هنا مثل القنبلة. أي نعم. وجاء المسلمون وصاحوا وصاحوا وصاحوا زي فقاقيع الماء هذه، وبعدين بردنا بس كذا صياح ونياح. أيوة تحتاج منا إلى إلى إلى لماذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تروح بكرة في بلادك تقول النبي قتل 700، 700 قتلهم، 700 يا أخي، هذه قمة الإرهاب. تجي تجاوب خذ جوالي ودق علي وانت هناك وانا جاوب، يلا من يجاوبني؟ لماذا؟ هات أخي. أحسنت أحسنت، نقض العهد. ولذلك يا أخو انتبهوا، إذا عقدتم بين بعضكم البعض عهدا فلا تنقضوا، وكذلك إذا وضعت عقدا بينك وبين الكفار فلا تنقضوا. والدليل صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو وكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم العهد، فجاء ولده يرفس في القيود مسلم يريد، قال سهيل بن عمرو إلا هذا يرجع؟ قال يا رسول الله أنا مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، وجاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال يا أبا بصير ارجع، الوفاء بالعهد من الإيمان، انظروا انظروا إلى قيم الإسلام ومعانا الإسلام. يا رسول الله أرجع إلى الكفر؟ قال ارجع. طبعا ما قال له ارجع إلى مكة، قال والله لا لأنتقمن منهم. قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه ارجع. ورجع رضي الله تعالى عنه في طريق العيس بين ينبع والعيس، كانت قافلة قريش تذهب إلى بلاد الشام من تلك الطريق، كلما جاء واحد طخ، الصياد اللي في أمريكا ولا في بغداد طخ أعطوه. إيوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فلذلك لكنه رجعها النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد. جاءت قريش بعد نصف المدة قالت فكنا من من من من جنودك هؤلاء، فكنا بس. وبالفعل إيه، ولذلك عنترش يقول لا أبعد الله عن عيني غطارفة، إنسا إذا نزلوا جنا إذا ركبوا. أنتم خلكم كذا وسود غابن، ولكن لا نياب لهم إلا الأسنة والهندية القضر. طيب سعد بن معاذ كيف قتل؟ أنا ذكرته ولا ما ذكرته؟ ها يا محمد أحسنت. وبعد ذلك جميل، انفجر هذا وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد يعالجه ويزوره ويزوره إلى ذلك. نعم طيب، ما هي الآية اللي عندنا اليوم؟ يلا يا محمد قاسم تعال هنا، الله يثيبك، حبر تحبير عشان اليوم سننقلكم نقلة جديدة افتح الله عليكم فيها وعلي إن شاء الله. خذ الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان الله على كل شيء قديرا. كذا؟ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان الله على كل شيء وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات تمام المتصدقين طيب تقف يعني ممتازة الآية خذ المسح ما يضر أيوه الكمال لله يا أخي أي نعم راجعت من زمان لا ممتاز جزاك الله خير الله يثيبك بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 35 رقمها والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سنة جزاك الله خير الله يفتح عليك في أي كلية يا شيخ محمد في أي كلية أنا في معهد اللغة أنا في معهد اللغة ما شاء الله متى تتخرج منه سنة قادمة إن شاء الله وأي كلية تريد تذهب كلية الحديث ها؟ الحديث إن شاء الله طيب ما شاء الله الله يوفقنا جزاك الله خير جزاك الله خير طيب ثبت في الحديث أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان يقرأ القرآن وكان ذا صوت ندي الذي يمشي ويسمع يقف والصوت الندي له تأثير وكان الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما مر وهو يقرأ وأبو موسى لا يعلم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته ففي اليوم الثاني أتى أبو موسى الأشعري فقال قد أوتيت مزمارا من مزامير داود قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لي لحذرته تحذيرا يتفنن زيادة في إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء كل حرف حقه ولذلك يختار تاجد أهل الصوت الندي يأثر يزيد على الخشوع يزيد على الخشوع يزيد على فهم المعاني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله الوسيع هذه الآيات الكلمات تتحدث عن بيت النبوة وبيت النبوة لنا فيه أسوة إيش الدليل يلا بسرعة ها تمام أحسنت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعض الناس يقول لك والله هذا خاص بالنبي، نقول لابد من دليل أن يكون خاص بالنبي، ما تقول هذا خاص بالنبي إلا بدليل. ونحن عرفنا أن الأسوة هنا إيش معنى الأسوة؟ في أقواله وأفعاله وأحواله، وأحوال بيت النبي من أحواله، كيف كان يتعامل مع النساء، كيف كان يتعامل مع نسائه، إذن لنا الأسوة في ذلك. فنحن اليوم نتكلم على بيت النبوة وما جرى فيه. والإنسان لابد أن يربي أهله، يربيهم بماذا؟ بالعصا. هذا عندنا القبائل، القبائل ما يقول لها يا فلانة بنت فلان يا أم فلان، ينسى ينسى، غلط. نبينا انتبه جيدا حفظكم الله، هذه من عادات الجاهلية، هذه من عادات الجاهلية. وإذا شربت من الماء وبقي فضلا منه ما يشرب، يطشه طش. وإذا مشت ما قبله يطردها، ما يخليها تمشي قبله، انتبه. ولذلك اقرأوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقرأوا تعامله في داخل بيته وفي خارج بيته، فهو الأسوة. ولذا جاء النداء يا أيها النبي قل لأزواجك، وهذا توجيه من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لأن مقام النبوة مقام زهد، مقام ورع، مقام عفة عن حطام الدنيا. أهل الملايين إذا طلب منهم الزكاة لا يخرجونها، ملايين. واحد مثلكم جزاه الله خير في جيبه 10 ريال، جاء واحد يحتاجه قال خذ 5 ريال وخلي لي 5 ريال. يقولون أن الزكاة تأثر علينا في الاحتياط، في الاحتياط ملايين. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما، ومن هنا الفائدة، قبل ما نربي الناس ونوجه الناس نربي أنفسنا وأهلنا ونوجههم. بيوتنا لابد نوجهها نربيها. وألصق شيء بالإنسان زوجته، لأن الله يقول في سورة البقرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. انظر للباس، زينة خارجية وزينة داخلية. المرأة زينة للرجل في داخل وفي الخارج. ولذلك إذا جيت إلى الرجل وهو متزوج وهو درويش، شو يقول عنها الناس؟ أيوة. وإذا جيت حفظك الله على الرجل لو الله بالفعل ثيابه ما هي نظيفة ورثة تعبانة، غلط. هذا حق المرأة، المفروض تحافظ على زوجها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أزواجه عن حطام الدنيا، وحطام الدنيا ليس فقط للرجال، حتى للنساء يريدن الفلوس حتى هن. وذلك لو جيت تفتش في الشناطة الخاصة تجد فلوس، كل شهر بعضهن تغيير الجوال، تبغى حليب ولا فضي ولا من الشروط هذه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فما هو محرم عليكن، ما هو محرم، لكن ما يصلح لهذا الجو. وانتم دعاء حفظكم الله، انتم ايضا تمثلون منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع نتخلص من الدنيا يا اخوه، لكن ليس لها بريق في قلوبنا وفي ايدينا، ونبقى نلهث وراءها، نلهث نعمل بالاسباب، وإن جانا منها شيء من طريق سليم صحيح مرحبا به، لكن نتحايل عليه من طريق الرشوة، من طريق الربا، من طريق الغش النجش، هذا لا يجوز. وأكبر خطيئة تصدر من الدعاء وطلاب العلم، يدعون إلى الله بأقوالهم ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم، كما يقول ابن القيم رحمة الله تعالى على هذا اللي قطع طريق. وإن كانوا طلبة علم، إذا أريد طالب العلم يدعو الناس بالأقوال، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، هذا حلال هذا حرام، ومن هناك هذا يدعو الناس إلى الجنة بالقول ويدعو الناس إلى النار بالفعل. يا أخو انتبهوا. لماذا أقول انتبهوا؟ لأنكم تمثلون منبر النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا عز ولا شأن. فإذا أسأت في هذا المنبر وهذه الوظيفة وهذه المكانة فيخشى عليك. ورد في الحديث الصحيح أن النار أول ما تسعر بثلاثة: قارئ القرآن، وصاحب المال، والمقاتل في الجهاد في سبيل في الجهاد. نعم. لماذا؟ لأنه قرأ القرآن رياء، ولما سئل قال قرأت حتى أعلم الناس وأفيد الناس، قال قرأت ليقال وقد قيل. توكل على الله. طيب أنت يا صاحب المال، قال أنفقت فيك يا رب وأعطيت له هذا، قال أنفقت ليقال وقد قيل. طيب أنت يا هذا المقاتل في سبيله في الجهاد، قال قاتلت من أجلك يا رب، قال كذبت ليقال وقد قيل. طيب إيش النتيجة؟ كلهم إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. ومن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أزواجه عن الحياة الدنيا، لأن لما فتح قريظة غزوة بني قريظة فتحت الأموال على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأينا الأموال تكدست عند النبي صلى الله عليه وسلم جينا واجتمعنا عنده، اجتمعنا كما في الصحيح 9 نساء، هذا نبغى نفقه وهذه نبغى نفقه، ودخل أبو بكر ودخل عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي الحجاب واجب كل واحد من جهة تطلب شيء، رضي الله تعالى عنهم، حق من حقوقهن طلبن شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يرفعهن إلى درجات عالية. عمر وفراسة عمر قال لأبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحك، يبدو المسألة فيها شيء استفهام وتعجب، قال لا أضحكم. ومن هنا نأخذ يا أخوة إدخال السرور على بعضنا البعض لكم في هجر. ومن أعظم السرور إذا مريت بصاحب قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا كان عندك براد شاي تفضل اشرب معنا الشاي. نحن نمر من بعضنا في الجامعة وفي الطرقات ولا يسلم، وإذا رد السلام ما يجاوب الثاني، تعرف منه وتنكر، كما تقول عبارة المحدثين فلان تعرف منه وتنكر. فقال عمر يا رسول الله، قال نعم، قال لو طلب ما، وعمر وأبو بكر لا يدرون ما القضية، قال لو أن ابنة زيد زوجته جاءت فطلبتني النفقة لوجأت عنقها كثرته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تدري يا عمر أن في هذا الموضوع كلهن يطلبن النفقة. أراد عمر يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقام على حفصة، طه كف، قام على عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا، على من؟ على رسلكما، البيت هادي فلا تجعلوا لي من الحب قبة، على مهلكم. شوف علاج المشكلة مهمة جدا، المشكلة تجي داخل البيت عالجوها بالتي أحسن. وسأذكر لكم موقف آخر أعظم من هذه بعد. فعمر تأثر وأبو بكر تأثر وأراد أن يضرب كل واحد منهم ابنته، لماذا تسيئين إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أخبرتكم ما عشان تفرقوا لي البيت. انتبهوا يا أخوة، أحيانا تقع المشكلة داخلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هد الموضوع، ثم بعد ذلك اتفق هو النساء، لأن هذه الآية تسمى آيات التخيير، آيات التخيير، خيرهن بين الجلوس معه والرضا بالعيش معه أو التسريح الطلاق، هذه تسمى آيات التخيير. فأول ما بدأ بعائشة، طبعا وهن تسع، خمس قرشيات وأربع من خارج القرشيات. عائشة قرشية وحفصة قرشية، ها زينب بنت ايش؟ لا ليست قرشية، ها زينب، لا زينب بنت ايش؟ ها ايوه، لا تقدر تشككني في معلوماتي، ارجوكم رجاء. هي عائشة حفصة، أسوي معلوماتي من عائشة حفصة وسودة وام سلمة وام حبيبة، هذا الخمسة قرشيات. زينب أسدية من بني أسد، هي انتبه، بني أسد خير صح، لكن أبوها هي تنسب إلى ما هو إلا إلى أبوها، يا مسكين الله يغفر لك. أيوة هذه من القضايا المهمة جدا. أي نعم. وأربع من خارج قريش، هات صفية بنت حيي النظرية، حتى قالت لها بعض رفيقاتها اليهودية، فتأثرت، تأثرت صارت تبكي، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بك يا صفية؟ قالت يا رسول الله إن فلانة تقول أصلي يهودي، تقول أنت يهودي، شوف أحيانا يجي. قال لها ما قلت إنك من سلالة نبي وعمك نبي وتزوجك نبي، رضيت سلا. إدخال السرور يا أخوة، إدخال السرور مهم جدا، خاصة على من حولك، صفية بنت حيي وميمونة وجويرية، بقي رابعة، يلا افتحوا علي. قلنا زينب، ها وميمونة، زينب وميمونة وجويرية، هات الرابعة وصفية. أيوة جزاك الله خير، هؤلاء تسع أليس كذلك؟ اضبطوها جيدا عشان بتجي فيها مزاعلة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أبدأ بك، عندي أمر ضروري بس لا تستعجل. وهذا يعطينا الفائدة من إذا فتحت عينك في القضية لا تطلب الجواب بسرعة. قالت ما هو يا رسول الله؟ قال إما تختارين الله ورسوله وإلا تختارين الدنيا وزينتها. قالت يا رسول الله، قال لا تستعجلين، اذهبي إلى أبيك وأمك، أم رومان أمها وأبوها أبو بكر، واستأذنيهم واستأمريهم، يعني تشاوري أنت وياهم. قالت يا رسول الله أتظن أن أبي وأمي سيقولان لي قولا غير الذي أختاره؟ قالت والله ما أختار إلا الله ورسوله، لكني أطلب منك لا تخبر البقيات، خلني بس لك يا رسول الله رضي الله تعالى عنها. قال أنا بعثت مبشرا وما بعثت منفرا، والله ما سألتني إحداهن هذا السؤال إلا أجبتها، لا يا عائشة. ولذلك هنا تأخذ أن أحيانا الإنسان يحب نفسه في الخير، طبعا يحب نفسه في الخير، ودها تتميز بهذه الخاصية وتخسر ماذا؟ لكن رضي الله تعالى عنها وجدت الرؤوف الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حتى هؤلاء لهن حق. فلما ذهب يخيرهن قال وإن عائشة اختارت الله ورسوله، فكانت سببا للجميع كلهن رضي الله تعالى عنهن أن يختارن الله ورسوله. انظر إلى إلى إلى هذا البيت الطيب المبارك، ولنا فيها الأسوة والقدوة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، أعطيكن مما عندي من المتاع وأسرحكن وأطلقكن. لكن قال سراحا جميلا، وهذا قيد شرعي. نحن الآن إذا أراد بعضنا يسرح زوجته أول ما يضربها، وبعدين يسبها، بعدين يسب أباها وأمها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الظلمات بعضها فوق بعض، غلط يا أخي غلط. وبعدين على أتفه الأشياء. وهنا انتبهوا يا أخي، ولو حصل خلاف بين الرجل وزوجته يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر سراحا جميلا. وآية البقرة وإذا طلقتم النساء كذا لا قبلها ماشي، شاهد ممتاز. هذه كلها ضوابط شرعية في التعامل مع المرأة، وهذه كلها الآن ينادون بالمرأة ماذا؟ خرجوها، يبغى لها صورة عشان ما نعرف الواحدة مغطاة 24 ساعة، ونبغاها تقود السيارة عشان تفحط في الشوارع ولا تنقذ الملهوفين في الشوارع. طيب إذا بنشرت الكفر من يسويها؟ وإذا مشت من المدينة إلى مكة تبغى تأخذ عمرة وارد يا أخوة. شوف الغرب كيف يفعل فينا، شوف الغرب. طبعا هذه السواقات في الدول كلها قادية وشغالة الأمور، نحن آخر معول نلحق بالناس في الطريق ماشيين. الله يحفظنا وإياكم، الله يحفظنا وإياكم. لكن الخيرية إن شاء الله موجودة طبعا هذه، وتطبعنا بأثار الاستعمار تطبعنا. ولذلك في الدول الأخرى ما في أي إنكار على قضية سواقة السيارة، صح ولا لا؟ أبدا على الإطلاق، وتسوق وتسجر باقي الكيف. فلذلك يا أخوة القضية خطيرة جدا، امسكوا بناتكم وأخواتكم، امسكوا أنتم يا دعاء. أنا أتكلم مع النخبة، ما نتكلم مع الناس الثانيين، لكن أنتم النخبة، كل منكم عنده زوجة، وكل من عنده بنت، وكل من عنده أخت. جاني طالب لي من أندونيسيا قال بنتي تريد تدخل كلية الطب، قلت ممتاز. قال بس ما عندي ما أساعد بها، قلت روح زوجها رجال، خلها تواصل دكتوراه ولا تلبق فيه وخلاص، ظلها جنتها ونارها الزوج. أنتم لا تطلقون العنان. هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن اخترنا الله ورسوله، وإن كنتن تردن زرعكن سراحا جميلا، وبعدها ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذه منزلة كبيرة جدا، تريد الله ورسوله والدار الآخرة. انتبه، فإن الله أعد للمحسنات أجرا عظيما. وأعظم الإحسان مرتبة، أعلى مرتبة في الدين. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. هذه مهمة جدا يا أخوة في التعامل مع بعضنا البعض. وكلما الإنسان تعلق بالله واتبع منهج رسول الله رفع الله قدره ووفق لما يحب ويرضى. وعندنا صلاة مجزئة وصلاة كاملة، فرق عشان تعرف إيش الفرق بين الصلاة المجزئة والصلاة الكاملة. الصلاة المجزئة واحد قام يصلي قدامنا توضأ وجاء صلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومشى، أسرع في صلاته، مطمئن في صلاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصل ثلاث مرات، قال علمني فأرشد للطمأنينة في الصلاة. أما الصلاة الكاملة إقامة الصلاة ركوعا وسجودا وخشوعا وتلاوة وطهارة ومحافظة على أوقاتها. بعضنا في صلاة الفجر يحط الساعة للساعة 7 ويقوم يصلي ويروح الدوام. ليش؟ قال والله عشان ما يتكدر علي النوم وأنا سهرت البارح. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز إن كان عامدا فيخرج من ملة الإسلام، لأنه تعمد أن يؤخر عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. حديث عبد الله بن مسعود في البخاري، انتبه لهذه المعاني. ثم لما جاء ينتقل إلى مرحلة ثانية أو ثالثة ويقضية وقوع المرأة في الخطأ، وجاء التعبير بالفاحشة، وجاءت الفاحشة تكون مبينة ما تكون غامضة. ومن هنا هذا حفاظ على الأعراض، لا نقذف مخلوق إلا وعندك بينة، وإلا حد في ظهرك. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، هذا قيد، الفاحشة لا تكون بينة. لكن جاء العذاب أكثر، يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ ليش؟ لأنها مقام النبوة. ولذلك انظر إلى قضية امرأة لوط وامرأة نوح، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس فاحشة، لأن نساء الأنبياء لا يمكن يقعن في الفاحشة صيانة من الله، لكنهم كانوا يسربن الأخبار من داخل البيت. فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلة. هنا هذا يسمونه الشرط الذي لا يقع، الشرط الذي لا يقع. قد يذكر الشرط لكنه لا يقع، مثل أيضا ما حصل في النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت، أي هذا شرط بس لا يقع، لكن لو وقع تصل القضية. كذا كذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل، لو قدر وقعت في فاحشة فإن العذاب يضاعف لها ضعفين من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن يقول كان ذلك على الله يسيرا، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وجاء المقابل. طيب لو قنتت، لو كانت صالحة، قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة، انتبه، والعمل شرط مهم جدا متلازم مع الإيمان، ليس كما يقول المرجئة قل لا إله إلا الله وسو ما تبغى من الفواحش. يقول مرة ركبت مع صاحب تاكسي من الرياض إلى الطائف، قلت شوف شوف شوف بس صل صل وافعل بعدها ما تشاء على كيفه. غلط يا أخي، غلط. ولذلك مذهب الإرجاء مذهب خطير جدا، مذهب الإرجاء مذهب خطير. جاء مذهب الإرجاء مقابل مذهب الخوارج، ردة فعل. الخوارج يكفرون وهؤلاء قالوا والله هؤلاء أبي يخرجنا من دائرة الإسلام، لا خلونا نقول ما يضر مع الطاعة ذنب، إذا قلنا لا إله إلا الله وكانت آخر حياة الإنسان كتب الله له خيرا. فجاءت الخوارج والمرجئة صنفان متقابلان مبتدعان، كلاهما مبتدعان. ولذا الخوارج يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حسن قصدهم سيء فهمهم، كيف حسن قصدهم؟ لأنهم يريدون إحقاق الحق لكنهم ما وصلوا إليه، لأن الفهم ثقيل، أخذوا النصوص ونزلوها على المعين وكفروه به. واحد وقع في معصية فجعلوه كافرا وخلدوه في النار. المرجئة انظر يبدو طبعا السيء فهم، ويبدو أن القصد قصد الفهم آسف الفهم سيء، والمرجئة فهمهم سيء، والظاهر يبدو حتى القصد سيء. نسأل الله العفو والعافية. لكن خلينا نجعلهم مثل الخوارج، فهمهم سيء وقصدهم حسن. كيف جار سيء؟ فهم النصوص غلط. من هنا يأتي فهم أهل السنة والجماعة المنطلق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قصدهم حسن وفهمهم حسن، ولذلك سموا أهل السنة وسموا جماعة. أهل السنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجماعة اجتمعوا، لأن سنة المصطفى حق فاجتمعوا على الحق. ومن يقنت من كن لله كذا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. هناك يضاعف لها العذاب ضعفين، هنا نؤتها، هذه يسمى التفسير المقابلة، المقابلة. وذكرت الجنة يذكر مقابلها النار، ذكرت النار يذكر مقابلها الجنة. لماذا؟ حتى لا تقنط نفوسنا يا أخي، حتى ما يصير السور السوداء مرة أمام الإنسان. ولذلك إذا جيت توعظ الناس، إذا جيت تعلم الناس، إذا جيت ترشد الناس، لا تبقى أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم، أفتح خذ واحد ادخل سرور زخات. أحيانا تخويف، مرة كنا في رحلة مع بعض الأخوة وقمنا في مسجد كبير جدا بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة قال ما أنتم يا أهل كذا، يعني أهل المسجد. طبعا هو أول ما ذكر السلف، قال السلف رضوان الله تعالى عليهم صيام بالنهار قيام بالليل، ممتاز. أما أنتم، جاب كلام ما ودي أقوله والله أخوة، نسأل الله العفو العافية، بغوا يقومون يضربوننا داخل المسجد. يقول انتم استغفر الله بالله شيء احسن لنا بيسجل الظاهر، ما ودي اقول. ولذا يبدو فيه اي نعم، بعدين يسالوني واعطيكم. فالشاهد حفظكم الله، انتم في الدعوه وتعليم الدعوه وتعليم الاسلام لا تجعلوا الصوره قاتمه، النار النار النار النار النار، لا اعطوا النار، اذكر الجنه. ولا تعطي ارجاء، ارجاء بس مجرد يعني تذكر الجنة الجنة الجنة يا وبعدين النار، مهمة جدا. هذا منهج أو أسلوب قرآني عظيم، يذكر ذي ويذكر ذي، ودائما أنتم اقرأوا لما يذكر النار يذكر الجنة، أو العكس يذكر الجنة يذكر، حتى يصير التوازن يسمى هذا. فالمعلومة ونحن محتاجون إلى الترغيب وإلى الترهيب. الترغيب حتى النفس تنشط، الترغيب تنشط. ولذلك جزك تبيض الله وجهك، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، أشكرك على هذه المواقف. هذا بعدين جيت ولا والله المواقف غير جيدة، غير جيدة، ما تتق الله يا أخي، ما تتق الله، خاف الله في نفسك، وبعدين أعطاه كلمتين ثلاث بس جزاك الله خير، الله حفظك لعلك تتوب، وباب التوبة مفتوح. لا نسير مثل الذي مرة كان يذكر الرجل، والرجل كان غير مستقيم، فقال له هذاك المذكر والله لا يغفر الله لك، كما جاء في الحديث. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتعلى علي، اعلم اني قد غفرت له واحبطت عمله. لا تتعلون على الله يا اخوه، لا واحد حتى لو رايتم الانسان على فاحشه قل اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم تب علينا وعلى عباد الله، ولا نرضى بالمنكر، لكن ما نحكم عليه إنما في الخير. لا، وحين بعضنا يجي خبيث، هذا خبيث، على مهلك، على مهلك، لا تستعجل في سب الناس، لا تستعجلون يا أخوة. عرض المسلم عند الله عظيم يا أخي. أرض الربا كما جاء في الحديث أن يتطاول الإنسان في عرض أخيه المسلم، يتطاول، وأقله مثل أن ينكح الرجل أمه. انظر يا أخي، واحد يجامع أمه صغيرة ولا كبيرة؟ في النص الشرعي هي أقل من أنك تتكلم في عرض أخيك المسلم. نحن عكسنا القضية، أليس كذلك؟ عكسناها الآن. فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين ويغفر لنا ولإخواننا، ونحتاج إلى ذكرى دائما نؤتيها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا نساء النبي إن اتقيتن. هذا الحفاظ على المرأة، فيك تقوى؟ التقوى فلا تخضعن بالقول. وهذا الذي الآن أتعب الناس، الجوالات والتلفونات. وجرير إيش يقول؟ يقول: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا، ثم لم يحيين قتلانا. وقبلها ماذا يقول البيت الأول؟ ها؟ أيوة، ذكروني. يكفي الشاهد هذا. كنت لما قرأت هذا البيت وأنا في كلية الشريعة سبيت جرير، كان ضعيف نفس، هذا ضعيف نفس، شوف العين كذا زي العوام، هذا ضعيف نفس. ما دريت أن نحن أضعف من جرير، أضعف من جرير بالفعل. ويا أخوة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين عظيمين وحذر منهما: النساء والمال، الدنيا. أشد فتنة على الرجال وجود النساء وقضية المال. والله لا أخشى عليكم الفقر، والله لا أخشى عليكم الفقر، والله لا أخشى عليكم الفقر. طيب ماذا تخشى علينا يا رسول الله؟ قال: تفتى عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها فتهلكوا كما هلك من تصدق عليك. هذا الصدقة تدق كذا. طيب، كان لنا شيخ رحمة الله تغشاه، والد الشيخ القاسم هذا الإمام الحرم، كان درسنا الأصول الشيخ محمد، فأحيانا ننعس زي الجميل. إيوه، هذه الجلسة يجيك النوم فيها حياك الله. إيوه، جلس عشان ما يجيك النوم. فعنده مفتاح السيارة، طب في دماغ الواحد لا رقد. يا شيخ محمد الله يرضى عليك، رحمة الله تخشى، رحمة الله تخشى. فلذلك إذا دخل علينا نهابه جدا. لحين المدرس يدخل علينا ونخرج من عنده ونقوم من عنده. أيوه، الشيخ محمد، الشيخ الدكتور محمد أمين المصري سوري رحمة الله تعالى، إذا دخل الفصل يقفل الباب ولا ندخل، ولا ندخل. يا أستاذ، كان رحت ألعب برا إذا بغيت تلعب. دراسات عليا، والله ندرس دراسات عليا، والله ما يخلينا ندخل. الأستاذ محمد عجاج الخطيب سوري، مرة كان في درس حصة للبحث، يعلمنا كيفية البحث، ودخلنا وتخلف، وتخلف يمكن قرابة خمسة. لما انتهى الدرس فتح الباب ودخل وقال: وقف كائن. قال: خمسة، نحن عدد الفصل 50 طالب. قال: تخلفتم 10 دقائق، اضرب 10 في 50 كم تطلع؟ 500 دقيقة. نزلها كم ساعة؟ يقول: خدت من كل واحد 500 دقيقة، احسب 500 على 60 كم تطلع؟ صح ولا غلط حسابي؟ صح ولا غلط؟ ايش النتيجة؟ والله يرضى عليكم، ما تتفاعلوا معي، مدري ايش زعلانين مني. كيف لما تقسم 500 على 60 يطلع حفظك الله 50 على 6 يطلع فيها 8 ب48 48 يظل عندك 48 ساعة من ساعة. فكان يعطينا شيء دقيق. ولذلك ليش الأمة ما تتغير؟ لأنها مترهلة في كل شيء، مترهلة تفكيرها، عادتها، حتى المشي. بعضنا يمشي مشي الهوينة، هذا الهوينة في قصيدة الأعشى. قالت هريرة: لما جيت زائرها ويلي على لا كذا، ويلي عليك وويلي منك يا رجل تمشي الهوينا كما يمشي الوجل وحله، كأن مشيتها من بيت جارتها إلى آخره، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت. الرجال ما يصيرون كذا، دحين بسلاسل، خاتم هنا وخاتم هنا وخاتم هنا وخاتم هنا، كل خواتم، ما عند الخلخال ما أخذناه. الخلخال وين وين يصنع الخلخال؟ ها؟ فالأقدام، فالأقدام نعم، الخلخال نعم. ولذلك يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فهذه أول قضية. وعلم طبعا الخضع بالقول الأجنبي يا أخو، بعكس الزوج، الزوج لا تتحبب له تخضع له بالقول نعم، أما الأجنبي لا، ألو نعم، في فلان لا، عنده ترد تسكت حتى سماها، ألو كيف صحتكم عساكم بخير كيف حالكم، حط خاصة إذا كان أجنبي ما هو من القرابة ولا من الأسرة، بلغي سلام يا ابو فلان، قل الله يجمل حاله ويعطيه العافية، ما لي شغل حط إيه وكذا، الله يسلمك يطول عمرك، هذا غلط غلط، التناغم هذا غلط، لن يجيك بعدها تناغم، وهكذا وتجيك بعدين رسائل الجوال، رسائل الجوال يتصيد أول ما يعطي عبارات حلوة وبعدين عبارات خربانة. سأظل أذكركم على قصيدة ابن القيم رحمة الله تعالى، فانتبهوا حفظكم العلم، أول نساءنا وخواتنا وبناتنا، أي نعم، خاصة نحن الجيل القديم ما نعرف رسائل الجوال، أنتم ما شاء الله عليكم. أمس مريت مع الشيخ جزاه الله خير، قال مع جوال، قال سجل لي رقمك، قلت لا أنا برسله وانت حفظه، قال والله ما أعرف، قلت طيب كيف تتصل علي، قال أنا عندي بناتي هن أعرب مني في هذا، ولا تثرب على ذلك، لكن قصدي بالفعل أن نحن الكبار ظل ما عاد شغلتنا تجاوز القنطرة، الكمبيوتر اشتغل ما نعرف، أنتم ما شاء الله تبارك الله. فلذلك بالفعل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والقلب بيد الله ليس بأيدينا، وإذا جيت تبحث أسباب مرض القلب تجد أن نحن مرضى قلوب، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي يا أخو، فنتقي الله في أنفسنا وفي بيوت المسلمين، الهوى الشيطان الطمع يستحوذ على الإنسان، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا غير منكر، انتبه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقرنا في وذكرنا ما يتلى، ولا وقرنا وقرنا وقرنا في بيوتكن، وهذا نص شرعي في عدم الخروج إلى خارج المنزل، يعني لما تقول ما هي وظيفة المرأة، القعود في البيت. طبعا العالم الغربي ونحن نقول الله متخلفين هؤلاء، لازم نخرجها، تبغى وظيفة، تبغى هل أنت تبغى تكد من تأكل من تعبها، من تعبها. ولذلك عند أهل العلم والشرع أن نفقة المرأة على الزوج، نفقة المرأة على الزوج ولا عكس، ولذلك يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها بالزكاة، ولا يجوز للرجل أن يتصدق بزكاة على زوجته. لماذا؟ لأن نفقتها واجبة عليه. جميل، باقي ما تزوجت، تدعونا إذا خطبت تزوجت، إذن إيش رأيت البارحة في منامك؟ ماذا رأيت البارحة في منامك؟ ما رأيت شيء. من رأى منكم رؤيا حتى نفسرها له؟ طيب ما عليش، يبدو بس أنكم سبحان الله إلى الآن يبغى لنا سنة حتى نتفاعل مع بعضنا، لكن إن شاء الله أن نجد منكم خير. تعال يا أخي، شوف الميكروفون، تعال تعال، هذه بيعطينا رؤيا اليوم إن شاء الله، نفتح عند الميكروفون ده واسمع صوتك. الله يفتح عليك يا أخي، شو اسمك؟ ترى نبغى ننشطكم يا أخواني، حتى أشوفكم أثرتم علي بالنوم، الله يصلحكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رأيت رؤيا ليس بالأمس لكن قبل أمس. تمام، حديث عهد. رأيت أكياس مليئة بالنقود. أيوة. وأنا وأصحابي أعرفهم يعني نتخاصم فيها ثم نصطلح يعني، قبل أن يأخذ كل واحد نصيبه خمس. ما أخذت شيء يعني، ما عرفت الذي أخذ يعني النقود قبل أن نقتسم يعني. أنا استيقظت. طيب حزنت ولا فرحت؟ ها؟ لا، الأخ يعني يقول أنه رأى في المنام أنه بعض زملائه أو أصحابه كان عند أمامهم أكياس من من من الفلوس، فاختلفوا عليها كذا، من يأخذ من يأخذ، فصحي من النوم ولا أخذ شيء، ما أخذ شيء. فهذه الرؤيا الأخ، جزاك الله خير. طبعا أنا ما أقدر أقول، ما أقدر أفسر. نعم، يعني ما أقدر أفسر، لأن التفسير أيضا ناحية شرعية، ما يجوز الإنسان يفسر إلا بعلم، وأنا لست من أهل الرؤى، لكن يعني يفيدنا هذا الشيء، ولعلك إن شاء الله إلى خير. إن شاء الله نرجو لك خير، نرجو لك ما دام سلمت من النقود فطيب. أي نعم. طيب، وقرن في بيوتكن، وهذا الأصل في المرأة أنها في بيتها، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ووصف السلف التبرج أنها تخرج وتمشي تتكسر، هذه أيضا من التبرج. وإلا يحضرن النوادي العامة للمجتمعات ويتفرجن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال بعد، لا قبلها، قبلها، لأن ورد الخلخال، هذا إذا لبسته المرأة في الخلخال مكانه يا أخوة هنا في المكان هذا في المرأة، وإذا مشت على على على على الأرض يضرب زي الجرس، زي الجرس في الأذن، تعشق قبل العين أحيانا، يقول بشار بن برد الأعمى، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، فيلتفت فيلتفت، فإذا التفت ربما بالفعل يدمن النظرة، ما يغمض عشان يقول تحسب لي النظرة الأولى، استغفر الله وتوب إليه، لا، النظر تضحك عليه، والله إن شاء الله أني حاسب حساب يسير. الحديث جاء قال لك النظر الأولى، ثانية لا تجيها، لماذا؟ لأنها تسقط في القلب، نسأل الله العفو والعافية. شوف صيانة الشرع لك يا أخي، يحفظك حتى لا تقع، لكن بعضهم يبحلق عيونه حتى يغطس، فوقع في الهواء فمشت. مرة كنت عند الشيخ علي العمري وهو يقرأ على الجن، فجاءت امرأة معها محرمها، فقرأ قرأ، قال والله يا شيخ علي، طبعا جو من تبوك، قال والله بس أنا أبغى أتلذذ بها ليلة ليلتين. شوف، مع تبوك، من تبوك جابها، الجني يعشق المرأة، يعشق المرأة. ولذلك اكثروا من التحصين بالأذكار الصباح والمساء حتى تفيدكم بذلك، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة، هذا أمر، جاءت الموانع، سبقت الموانع جاءت الأوامر، قدمت النواهي للخطورة ثم جاءت الأوامر، عندما ننهاكم كذا هات كذا. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، وإقامة الصلاة في تفسيرها عند السلف إقامة الركوع والسجود والخشوع والتلاوة والطهارة والاطمئنان والوقت. هكذا يفسر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا إقامة الصلاة. وآتينا الزكاة أخرجناها لمستحقيها. وهذا يدل أن أحيانا المرأة قد تكون صاحب الزكاة وصاحب التجارة، فمطلوبا إذا كان الأمر كذلك أن تخرجها. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. والطاعة قلبية من أعمال القلوب، والطاعة لله ورسوله كيف تفسر؟ بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. هذه الطاعة، ما نريد طاعة عمياء ولا طاعة ملخبطة، تنفيذ الأمر واجتناب النهي. أعظم طاعة لله ورسوله أننا ننفذ الأوامر وأن نجتنب النواهي. طيب، شكر الله لكم وأحسن الله إليكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.